إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، اليوم نفتتح كتابه الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، شرح اختصار علوم الحديث. يقول المؤلف رحمه الله، يقول أحمد شاكر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة، هنا ملاحظة، قال شيخنا العلامة مفتي الإسلام، قال شيخنا، بين أحمد شاكر وبين ابن كثير مفاوز كثيرة، فهذا فيه شيء من التساهل على أساس أنه نسب نفسه إلى ابن كثير، ونسب نفسه ابن كثير من حيث أنه تتلمذ على كتابه، قال شيخنا، أي أنه تتلمذ على هذا الكتاب علي ابن كثير، فمن هنا قال شيخنا، وإلا فهو ليس بشيخه، فإنه بينه وبينه مفاوز كثيرة وقرون كثيرة، هذا يمكن تعلق عليها. قال شيخنا، هذا من حيث التتلمذ على كتابه، من حيث التتلمذ على كتابه، وإلا فبينه وبين ابن كثير مفاوز لا يصح فيها. المشيخة له. طيب، قال مفتي الإسلام قدوة العلماء، مفتي الإسلام قدوة العلماء، كيف الصوت عندكم؟ الصوت بعيد. طيب، والآن كيف الصوت عندكم؟ طيب، قال شيخ الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين، هذه الصفات لابن كثير يثني عليه، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين، أبو الفداء، كنيته أبو الفداء، هذه كنية لابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، الشام المحروس نعت للشام، يعني الشام المحروس، وليس قصده الإمام بن كثير المحروس. قال المحروس، الشام المحروس، الشام وليس الشامة، ها الشام مذكر يا أخي، الشام المحروس، نعم لا المحروس، الشام المحروس. فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، أي في أيام ابن كثير، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. قال ابن كثير، هذا الآن دخلنا في كلام ابن كثير، إلى هنا ينتهي كلام أحمد شاكر، يبدأ كلام ابن كثير. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فإن علم الحديث النبوي، علم الحديث النبوي دراية ورواية، اكتبوا دراية ورواية، على قائله أفضل الصلاة والسلام، على قائله أفضل الصلاة والسلام. فإن علم الحديث على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. اعتنى بمعنى اهتم به الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، والخطيب أي البغدادي، الخطيب البغدادي لقد جمع في كل فن كما ذكرنا من فنون علم الحديث كتابا، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه، عيال عليه. ومن قبلهما من الأئمة ويقصد بهم أهل الحديث كالبخاري في مقدمة تاريخه، ومسلم في مقدمة صحيحه، والترمذي في جامعه، والشافعي في الرسالة، ومن جمعه قبلهم القاضي أبو محمد الرامه مرزي، وأول من جمع علم الحديث في كتاب مصنف. إذن قوله ومن قبلهما من الأئمة، أئمة الحديث، من الأئمة يقصد بهم أئمة الحديث. فقد كانت هذه العلوم علوم مصطلح الحديث كانت مبتوثة منتشرة في الكتب ليس في كتاب واحد، حتى جاء القاضي أبو محمد الرامه مرسي فجمعها في كتاب واحد، في كتابه واحد. يقول ومن بعدهما من الحفاظ، من حفاظ الأئمة، من بعدهما من بعد الحاكم والخطيب، بعد الحاكم أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، والخطيب بعده ابن الصلاح والنووي والقاضي عياض والميانجي وغيرهم، هؤلاء جاءوا بعد الخطيب. قال وبعدهما من الحفاظ الذين اعتنوا بهذا الحديث، بعلم الحديث، اعتنوا بعلم الحديث حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، لما كان هذا العلم من أهم العلوم وأنفعها، قل هنا إذ شرف العلم إنما يعلم بشرف المعلوم. ولا شك أن علم الحديث من أفضل علوم الشريعة. إذ شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف أنواع العلوم. قال وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا، يعني ابن كثير يقول أحببت أن أعلق فيه، يعني أكتب تعليقات فيه مختصرا نافعا جامعا. قال أحببت أن أعلق فيه، أي ابن كثير، أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، أي فوائد هذا العلم. ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض، ومانعا أن يكون هذا التعليق مانع من المشكلات التي تتعرض الطالبة في المسائل التي انفرد بها الفرائض، انفرد بها بعض أي الفرائض الغرائب، فرائض الغرائب يعني الغرائب والفرائض التي فيها مشكلات أحببت أن أتجاوزها وأبينها للطالب. ولما كان الكتاب، ولما كان الكتاب، الكتاب اسمه علوم الحديث لابن الصلاح، وهناك من يسميه مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ولكن اشتهر به بعنوان علوم الحديث لابن الصلاح الذي اعتنى بتهذيبه. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات، يعني الكتاب لمن؟ علوم الحديث لمن؟ لابن الصلاح. قال من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، هي يقوله ابن كثير، ربما حفظ كتاب ابن الصلاح علوم الحديث بعض المهرة من الشبان، يعني الذين لهم القدرة على الحفظ، ولهم القدرة على الحفظ ولهم ذكاء خارق على حفظ الكتب. قال سلكت وراءه، سلكت وراءه وراء ابن الصلاح، يعني مقتفيا مقتفيا وأطره، واحتديت حذاءه واختصرت ما بسطه، يعني أنا الآن أمشي على طريقه ولكن أختصر ما بسطه، أختصره الأمور التي بسطها هو أنا أختصرها، ونظمت ما فرطه، نظمته يعني ما فرطه ما فرقه وبته أنا نظمته، لأن ابن الصلاح لم يرتب ولم ينظم، فجاء ابن كثير ونظمه تنظيما وترتيبا جيدا. قال وقد ذكر من أنواع الحديث 65، أي ابن الصلاح ذكر من أنواع الحديث 65 نوعا، وهذا قول هنا، وهذا من باب الاصطلاح، وهذا من باب الاصطلاح، يعني اصطلاحا اصطلاحا، وإلا في الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود وإلى صحيح وضعيف، وإلا في الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود أو صحيح وضعيف. لم تأتي بالكتاب اليوم؟ من باب الاصطلاح، من بابه هذه الأنواع من باب الاصطلاح، فإلا في الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود أو صحيح وضعيف. يقول وهو هو لما ذكر هذه الأنواع تبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين في عصره. يقول ابن كثير يقول ابن كثير رحمه الله يقول ابن كثير وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك، أذكر جميع ذلك أي هذه أنواع، لكن بترتيبه هو، بترتيب ابن كثير، ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. يريد أن يقول أنني أذكر هذه الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح، ولكن أختصر ما بسطه وأهذبه وأرتبه مع ذكر فوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي الشافعي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، المدخل إلى كتاب السنن، وقد طبع هذا الكتاب، طبع قطعة منه، طبع قطعة حسنة منه بتحقيق الدكتور طياء الرحمن الأعظمي، وهي القدر الموجود منه، يعني موجود الكتاب غير موجود كله، لكن وجد منه جزء، وهذا الجزء حققه الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي، وقد طبع. يقول وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط. يقول ابن كثير: وقد اختصرت كتاب البيهقي المدخل إلى كتاب السنن، اختصرته مثل ما اختصرت كتاب هذا الكتاب علوم الحديث لابن الصلاح. يعني ليس لا يقصد به أنه اختصره هنا في هذا الكتاب، وإنما اختصره خارج الكتاب لوحده، واختصره خارج الكتاب، وإنما أخذ منه فوائد علق بها على كتاب ابن الصلاح، على كتاب ابن الصلاح. ثم بدأ ذكر تعداد أنواع الحديث، ذكر تعداد أنواع الحديث، فعد لنا هذه الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح، فقال الصحيح الأول الصحيح يمكن ترقمها، وإذا كان سمعت يمكن ترقمها وإلا نتجاوزها. قال صحيح نذكرها لأنه سيأتي هنا مذكورة مجملة، ذكرها مجملة مجرد ذكر تعدادها أعدها، ثم بعد ذلك يأتي فيذكرها مفصلة كل نوع لوحده ويتكلم عليه بما يليق به. نعم ذكرها هذا الكلام لابن صلاح، هذا التعداد لابن صلاح، هذا التعداد لابن صلاح وليس لابن كثير، هذا التعداد لابن صلاح. قال صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل. مقطوع مرسل، مقطوع مرسل، منقطع معضل مدلس. أنا وصلت رقم 11. مدلس شاد منكر ما له شاهد، ما له شاهد 14 زيادة الثقة. الأفراد المعلل، الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع رقم 20. المقلوب معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، أي أداء وتحمل وأداء، تحمل وكيفية سماع الحديث وإسماعه، يعني أداء تحمل وأداء. وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، إجازة ومناولة وغيرها. ومعرفة كتابة الحديث وضبطه، كيف يكتب الحديث ويضبط، وكيفية رواية الحديث وشرط آدائه، ما هي الشروط التي تتوفر في الراوي حتى يؤديه، وشرط آدائه، آداب المحدث، آداب المحدث، آداب طالب الحديث، طالب العلم، طالب الحديث، معرفة العالي والنازل، المشهور، الحديث المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث، غريب الحديث ولغته، يعني الألفاظ الغريبة في الحديث، غريب الحديث يقصد به يأتي الحديث فيه بعض الألفاظ الغريبة، ما هي هذه الغرابة فيها، وما هي لغة معناها لغة. المسلسل، المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسناد ومتن، التصحيح في الإسناد أو في المتن، مختلف الحديث، المزيد في المتصل، المزيد في متصل الأسانيد أو المزيد في الأسانيد، منهم يسميه المزيد في متصل الأسانيد، منهم يسميه المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، المرسل الخفي، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج، رواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الأباء عن الأبناء، عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، يروى عنه اثنان يعني واحد متقدم واحد متأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، إلا واحد، هل ترفع عنه الجهالة أو لا، هل ترفع عنه الجهالة أو لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. قال من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء مع الأسماء والكنى، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف أو المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، نوع مركب من هذين قبلهما كالمتشابه، في مركب من هذين وهو المتشابه، نوع آخر من أو المقلوب المتشابه، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، مع يعني ينسب إلى أمه، معرفة إلى أمه أو إلى جده أو إلى قبيلته لا ينسب إلى أبيه. معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة المبهمات أي الأسماء المبهمات، الأسماء المبهمات أو البلدان المبهمات أو المبهمات في الحديث، تواريخ الوفيات يعني يذكر تاريخ وفيات العلماء، معرفة الثقات من العلماء والضعفاء، من خلط في آخر عمره، يعني من خلط بمعنى اختلط، من خلط بمعنى اختلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، طبقات الرواة، من خلط وليس خلط، فهمت؟ وخلط أرفق، لأنه أنت معي، خلط أرفق. لماذا؟ لأنه لا يقصد الراوي، لا يقصد التخليط، لا يقصد التخليط، وإنما خلط من غير قصد، لذلك يقول اختلط بالمصدر، فاختلط أي اختلط عليه الأمر ولم يقصد هو الاختلاط، مفهوم؟ قال معرفة الموالي في العلماء والرواة، معرفة الموالي في معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله تعالى، هكذا يقول ابن كثير. هذا التنويع الذي ذكرناه، عناوين أنواع الحديث، أنواع الحديث، هذا التنويع ذكره الشيخ ابن عمرو بالصلاح، وقال بعض ذكره وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني يمكن أن ينوع، يمكن أن يزاد على هذا، لأن بعضهم أوصلها إلى 300 نوع، بعضهم أوصلها إلى 300 نوع، هو اختصرها وذكر منها 65 نوعا فقط، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. ابن الصلاح يقول قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم. وفي نسخة أخرى يقول الشيخ أحمد شاكر لا تنحصر، كلمة لا تنحصر مكانها لا تحصى أحوال الرواة. إذ لا تنحصر أو لا تحصى، مكان لا تنحصر يمكن تكتب تعليق أمامها لا تحصى، أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متين الحديث وصفاتهم، ولا عندكم تعليق؟ خلاص. طيب قلت، أي ابن كثير، قلت القائل هو ابن كثير، وفي هذا كله نظر، يعني كأنه يعترض على ابن الصلاح في قوله ذلك، يقول وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر. يقول ابن كثير بل هو لا يمكن أن تصل إلى ما لا يحصى، ابن كثير يقول لا يمكن أن تصل إلى ما يحصى، وبسطه إلى هذه الأنواع إلى أن وصل إلى 65 نوعا فيها نظر، أي لابد من إعادة النظر فيها، وإلا يقول إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، يمكن أن ندخل بعضها في بعض، ويمكن وهذا أليق مما ذكره هو أن ندخل ندمج بعضها في بعض، ثم إنه قد فرق بين متماثلات، يعني هو فرق بين متماثلات، ومن متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق به ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، فهو قد فرق، كان أن يدخل بعضها في بعض هذه المتماثلات، وأن يذكر كل نوع إلى جنب ما يناسبه ولا يفرقه هكذا، واحد الأول، واحد فرق 20، واحد 30، واحد مفرقة ولم يذكرها هكذا. شكرا. المتقين. هذا كلام ابن كثير. لا ها. قلت ابن كثير. نعم. هي كأنه يقول لك انظر هذا الكلام تاع ابن الصلاح هناك. كلام ابن كثير قلت كلام ابن كثير. إذن هذه الثلاثة ينبغي أن تكون هنا ليس هنا. الخطأ في مكان الرقم. قال يقول ونحن نرتب ما عندكم رقم ثلاثة على كلام ابن كثير، رقم ثلاثة على كلام ابن كثير، الرقم الثالث على كلام ابن كثير، وهو الصحيح أن يكون على كلام ابنه على كلام ابن الصلاح عند قوله وأحوال متين الحديث وصفتها، هنا رقم ثلاثة ينبغي أن يكون. ها مش كاسمي ايه ومتون الحديث وصفاتها ينبغي ان تكون هنا رقم ثلاثة لان الكلام لابن الصلاح ايه هذا كلام ابن الصلاح. مش حال رقم الصفحة طيب خلاص ونحن نرتب ما ذكرنا ما نذكره على ما هو الأنسب. ابن كثير يقول وربما أدبجنا بعضا في بعض طلبا لاختصار المناسبة وننبه على مناقشة لا بد منها إن شاء الله تعالى، أي ينبه ابن كثير على مناقشة لابن الصلاح لا بد منها، يناقشه في بعض المسائل ويعلق على بعض المسائل ويذكر فوائد بعض المسائل ويختصر بعض المسائل ويضيف بعض المسائل. قلت هنا قلت الإمام ابن كثير وقال إذا قال ابن الصلاح إذا قال قلت ابن كثير. طيب الآن ندخل إلى النوع الأول، الآن ندخل إلى النوع الأول الصحيح الصحيح. طيب هنا أيضا تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعف، هذه العناوين التي بين قوسين كلها من وضع أحمد شاكر، عندكم رقم واحد عليها هكذا بين قوسين، العنوان بين قوسين رقم واحد أو عندك أسفل في الحاشية رقم واحد، هذه العناوين التي بين معكوفين أي بين قوسين زيادة على الأصل ليس من أصل زيدناها تيسير للقارئ والباحث، هذا كلام من أحمد شاكر. قال القائل دائما إذا قال من هو القائل وابن الصلاح، ابن الصلاح، والنص موجود في كتاب علوم الحديث لابن الصلاح الصفحة رقم 10 على الطبعة على اختلاف الطبعة طبعا. قال اعلم علمك الله وإياي، اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قوله هنا نعلق على كلمة اعلم، كلمة اعلم كلمة يؤتى بها، كلمة اعلم كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة، كلمة اعلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة اعلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغى إليها وأن يهتم بها، ولا شك أن علم الحديث من الأمور المهمة التي ينبغي للطالب أن يعتني بها وأن يصغى إليها. إذن كلمة اعلم هذه الكلمة لماذا يؤتى بها؟ يؤتى بها عند ذكر الأمور المهمة لتنبيه الطالب على أن هذا الأمر مهم، فينبغي عليه أن يسعى إليه وأن يهتم به، فأن لا يغفل. ولا شك أن علم الحديث من الأمور المهمة لطالب العلم. وقوله علمك الله وإياي، وبعضهم يقول علمني الله وإياك، وهذه جملة دعائية معترضة، يعني لما تجد شرطتين بين شرطتين تسمى جملة اعتراضية، وهنا هذه جملة دعائية يدعو لك بأن يعلمك الله سبحانه وتعالى هذا العلم أو العلم النافع. أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هذا التقسيم عند المتأخرين، وإلا عند المتقدمين فالحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف. قلت من هو القائل؟ ابن كثير. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، إلى ذات الأمر، ذات الحديث ينقسم إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين بالاصطلاح، فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما ذكر قبل قليل في التنويع، فهو قد في الاصطلاح ذكر أنواع كثيرة، لكن في ذات نفسه أن الحديث ينقسم إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف. قال كما قد ذكره آنفا، وهو وغيره أيضا ممن ذكروه إلى أنواع كثيرة، البيقوني كم ذكر أنواع تزيد على 30 وهكذا. قال الآن بعدما ذكرنا أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وعلق عليه ابن كثير بأنه في ذات نفسه ينقسم إلى صحيح وضعيف، يقول تعريف الحديث الصحيح. الآن تعريف الحديث الصحيح، قال ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا هو التعريف الحديث الصحيح عند ابن الصلاح، والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتهاه في كل طبقة من طبقات السند من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة، أي فقوله الحديث المسند، أي المسند، عرفنا الإسناد في أو ما هو الإسناد. الإسناد أو السند، يقال الإسناد ويقال السند. ما هو السند؟ السند هو سلسلة الرواة، أو الإسناد سلسلة الرواة، هل موصلة للمتن، سلسلة الرواة موصلة للمتن، وفيه يقال السند والمسند والمسند. السند والمسند والمسند، المسند هو ما يسند، والمسند هو من أسند، والسند هي سلسلة الرواة الموصلة للمتن. والإسناد، هناك من فرق بين السند والإسناد، وهناك من لم يفرق، وهذا قد تكلمنا عليه فيما سبق. طيب، قال المسند يعني أسنده إلى قائله، أي الذي يتصل إسناده، يتصل الإسناد. وقوله يتصل الإسناد يخرج لنا المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، يخرج لنا هؤلاء. إذن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، تكلمنا عن العدل، من هو العدل، عرفنا العدالة وتكلمنا عن العدل، ثم الضابط أيضا تكلمنا عن الضبط والإتقان، وقلنا أنه على نوعين: ضبط كتاب وضبط صدر. إلى منتهاه، إلى آخر السند، إلى آخر السند، أي إلى قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، سواء كان السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابي أو التابعي، هو يكون ولا يكون شاذا ولا معللا. ولا يكون شادا ولا معنى. فإذا أطلق قال إلى منتهاه، يعني السند إلى منتهاه، أطلق ولم يقيد في الحديث اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيد الصحابي فهو الموقوف أو التابعي فهو المقطوع. طيب قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده. إيش عندكم؟ عندكم فوائده. ساقط من المطبوع كلمة قيوده فوائد قيوده بهذه. عندكم تعليق هذا أحمد شاكر أيضا معلق عليه، قال وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاد. هذا يعني في التعريف، هذا التعريف المذكور بالصحيح فيه احتراز، بهذاك التعريف احتراز من الحديث المرسل والمنقطع والمعضل والشاد. أي والمعلق لم يذكر هو المعلق، وما فيه علة قادحة، ما فيه علة قادحة، يعني أي احتراز من الحديث الذي فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح، وما فيه راويه إذا كان في الراوي نوع من الجرح. ثم أحمد شاكر يعلق هنا أسفل يعرف لنا هذه الأنواع التي احترز منها بالتعريف، أو احترز منها بالتعريف، احترز بها بالتعريف. يقول المرسل ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، المرسل ما رواه التابع عن ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. علق عليه الألباني، علقوا هذا التعليق، علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله لا حاجة لذكر الكلمة، لا حاجة لذكر هذه الكلمة، أي لما عرفه أحمد شاكر بقوله ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، بدون ذكر الصحابي، قال الشيخ الألباني لا حاجة لذكر هذه الكلمة الصحابي، لأنها توهم أن علة الحديث المرسل إنما هو عدم ذكر الصحابي، لأنها توهم القارئ، اسمح لي، لا حاجة لذكر هذه الكلمة، لا حاجة لذكر هذه الكلمة، أي كلمة الصحابي، لأنها توهم أن علة الحديث المرسل إنما هي عدم ذكر الصحابي، وليس كذلك. علم طيب أنتم لا تلفون للصحابة. لا حاجة لذكر هذه الكلمة لأنها توهم أن علة الحديث المرسل إنما هي عدم ذكر الصحابي، توهم أن علة الحديث المرسل إنما هي عدم ذكر الصحابي وليس كذلك، أي أن الأمر ليس كذلك. أحمد شاكر اعتمد على تعريف المرسل من البيكوني، منه البيكوني، لأن البيكوني ماذا يقول؟ ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. والشيخ الألباني يقول لا، المرسل ليس إسقاط الصحابي فقط، لأن المرسل يمكن أن يكون من الصحابي نفسه، المرسل يمكن أن يكون من الصحابي نفسه أو من التابعي، فالمرسل أعم من إسقاط الصحابي، وهذا هو القول الصحيح. قول الشيخ الألباني في المرسل هو أعم من إسقاط الصحابي، لأن المرسل يمكن أن يكون من الصحابي الصغير الذي لم يسمع يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال، كابن عباس مثلا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل ابن عباس. لكن مراسل الصحابة كلها مقبولة وحجة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، فلذلك مراسل الصحابة كلها حجة لا يبحث فيها ولا يناقش فيها، لكن مراسل غير الصحابة ينبغي أن يبحث فيها وأن يناقش فيها. مراسل الصحابة الصغار يمكن أن هذه تأتي رواية الأكابر عن الصغار، يمكن يكون روى عن صحابي، يمكن يكون روى سمعه من تابعي، ممكن مراسل الصحابة. نعم، لأن الصحابي لا يأخذ إلا عن ثقات. كيف؟ ما وجد أحد من المراسيل أخذ من الصحابة أخذ عن تابعي ضعيف، لا يوجد. طيب هذا تعريف المرسل. والمنقطع، وسيأتي الكلام على المرسل. طيب والكلام على رواية الصحابة، رواية الأكابر عن الأصاغر أو الصحابي عن التابعي ستأتي إن شاء الله. قال والمنقطع، ما هو تعريف المنقطع؟ ما سقط منه وما سقط منه واحد في موضع أو مواضع متفرقة ليست على التوالي. ما سقط مثلا عندنا الأعداد، الأعداد 1 2 3 4 5 6 7 يسقط رقم 3 هذا منقطع، ويسقط رقم 3 أو رقم 5 هذا منقطع، يعني يسقطوا 2 منه لكن متفرقين في مواضع متفرقة، هذا اسمه منقطع. لكن إذا سقط منه على التوالي 3 و4 أو 5 و6 هذا إيش اسمه؟ هذا المقطوع، يسمى على التوالي المعضل. إذا سقط منه أكثر من واحد على التوالي يسمى المعضل، وإذا سقط منه على التوالي أيضا على التوالي الصحابي أو صحابي عن صحابي أو تابعي عن صحابي ورواه تابع التابعي فهذا أيضا يسمى من المقطوع، منه المقطوع. المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع. طيب في موضع يمكن أن يسقط 2 و3 أو في مواضع يسقط 2 و3 هنا ويسقط مثلا 7 و8 و9 في العدد، فهذا معناه المعضل. والشاد مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، الشاد تعرفه هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. والمعلل ما كان فيه علة، والمعلل ما كان فيه علة، والعلة ينبغي أن تكون قادحة، العلة قادحة. يقول الشيخ أحمد شاكر، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في أنواعه إن شاء الله، وسيأتي ذلك مفصلا في أنواعه إن شاء الله. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذن شروط الحديث الصحيح ما هي؟ كم هي شروط الحديث الصحيح؟ 5. شروط الحديث الصحيح 5. ما هي؟ ها؟ أيوة، مرتبة عند المصطلح، أن يكون مسند، متصل، يرويه العدل عن العدل من غير شدود ولا علة. كم هي هذه؟ أعيدها. ها؟ ها؟ اثنين هنا في 4. اسكت. شدود؟ إذن 6 وليس 5. هنا احنا قرأنا ان شروط الصحيح 5، لكن هنا يوحي من كلام ابن الصلاح انها 6، ولكن يدخل في قوله المسند. المسند هو المتصل، المسند هو الذي ينتهي من... المسند هو الكلام المسند إلى قائله، هذا هو. ها؟ إلى النبي أو الصحابي أو التابعي. فالمسند هذا كلام، قوله الحديث المسند يعني هذا يقصد المسند أي الكلام المسند إلى قائله، يعني هذه الكلمة ليست في الإسناد في شروطه، في شروط صحيح كأنه يقول أنها في المتن وليست في شروطه الصحيح. لكن هو الحديث المسند هو المتصل، المتصل المسند هو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المسند والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. بشرط شروطه 5، اتصال السند، اتصال السند هذا الشرط الأول، اتصال السند عن يرويه ثقة عن مثله، ضابط عن مثله الشرط الثاني، يعني ضابط عن ضابط في كل طبقة من طبقات السند، هذا عدل العدالة ضابط، يعني الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني الضبط، الشرط الثالث العدالة، والشرط الرابع الشدود، والشرط الخلو من الشدود والخلو من العلة. لا نقول الشرط الرابع، لا نقول الشدود يفهم منه أنه يشترط فيه أن يكون شادا، لا، لابد أن نقول عدم الشدود وعدم العلة، فلا نطلق نقول شروط الصحيح اتصال السند العدالة والضبط والشدود والعلة، لا يقال هذا، يقال شروط الصحيح اتصال السند والضبط والعدالة وعدم الشدود، عدم، لابد من كلمة عدم الشدود بتقييد وعدم العلة، هذا هذه هي شروط الحديث الصحيح. قال فإن هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث، يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، هم يختلفون في بعض الأحاديث في تصحيحها، هل هي مرسلة أم متصلة، هل هي مرسلة أم متصلة مثلا، أو يختلفون في بعض الأحاديث في بعض الرواة مثلا، هل هذا الراوي ثقة تام أو خفيف الضبط، ثقة تام خفض، فمن حكم عليه بأنه ثقة تام الضبط حكم على الحديث بالصحة، ومن حكم عليه بأنه خفيف الضبط حكم عليه بأنه غير صحيح، بأنه حسن، إنه حسن. إذن يختلفون في هذه في قضية التصحيح والتضعيف باعتبار الأوصاف، باعتبار الأوصاف في الرواة، وباعتبار هذه الشدود، باعتبار هذه الشروط في الصحيح، في قضية العلل وفي قضية الشدود وفي قضية متى الشدود، في قضية زيادة الثقة، هل هذه زيادة الثقة مقبولة مطلقا أو لا، يختلفون في هذه المسائل وسيأتي الكلام عليها. قلت ابن كثير فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه من تابع، ولا يكون شادا، أي لا يكون شاد عدم الشدود، ولا مردودا، هذه كلمة مقحمة، هذه الكلمة مقحمة مردودا، لأن ستأتي الكلمة بدلها التي وضعها العلماء، وهي لا يكون معللا بعلة قادحة، لأن الحديث المعلل بعلة قادحة مردود، هو إذا انتفى أحد هذه الشروط في الحديث مردود، لذلك هذه الكلمة ولا مردودا فهي مقحمة، ويقال ولا معللا بعلة قادحة. نعم، ولا معلل بعلة قابحة، يعني وجودها هنا وجودها لا معنى له، لأن قوله ولا معلل بعلة قابحة لأنه يقال إذا انتفى أحد هذه الشروط الخمسة في الحديث مردود، هو لو وضعها أخيرا آخرا في آخر شيء لكان يقول وإذا انتفى أحد هذه الشروط كان الحديث مردودا، كانت هنا كان يكون مكانها أفضل. نعم، لأنها تشمل جميع مقبول ومردود. نعم، إذا توفرت شروط فهو المقبول، إن سفى أحد الشروط فهو مردود. وقد يكون مشهورا أو غريبا، أي الحديث الصحيح قوله وقد يكون الضمير يعود إلى الحديث الصحيح، قد يكون مشهور أو غريب، مشهور أو غريب. يعلق الشيخ ناصر على كلمة مشهور، يعلق الشيخ ناصر على كلمة، فيقول ما رواه عن الشيخ اثنان فأكثر، ما رواه عن الشيخ أي عن الراوي اثنان فأكثر، المشهور ما رواه عن الشيخ اثنان فأكثر، ويدخل فيه، هذه زيادة من عندي، ويدخل فيه العزيز والمستفيض، ويدخل فيه العزيز والمستفيض، قال أو غريبا، ابن كثير يقول أو غريبا. طيب الشيخ ناصر علق على أيضا الغريب، والغريب ما تفرد به واحد راو واحد كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على الغريب. طيب قال يقول وهو متفاوت المشهور العزيز، نعم المشهور ما رواه اثنان، يعني أن يكون اثنان أقل والمشهور ثلاثة فأكثر. الشيخ الألباني قال المشهور ما رواه عن الشيخ اثنان فأكثر ليشمل العزيز والمشهور والمستطير، مفهوم؟ هذا هو جمعها في قوله المشهور حتى يشمل العزيز والمشهور والمستفيض، على من يفرق بين المشهور والمستفيض. هذا قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محال في محاله، وهو متفاوت في نظر الحفاظ أي الحديث الصحيح. متفاوت قوله وهو الضمير يعود إلى الحديث الصحيح، متفاوت رحمك الله في نظر الحفاظ في محاله من حيث تطبيقاتهم عليه، في محاله أي من حيث تطبيقاتهم عليه، اكتبوا هنا بعدها من حيث تطبيقاتهم عليه، تطبيقات العلماء على الحديث الصحيح، من حيث تطبيقاتهم عليه أي تطبيقات الشروط والأوصاف عليه. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، لهذه هذا الأمر أطلق اختلفوا في أصح الأسانيد، لما اختلفوا في تطبيقاتهم على الحديث الصحيح وإطلاق الصفات على الرواة اختلفوا في أصح الأسانيد، في أصح الأسانيد. فعن أحمد أصح الأسانيد عند الإمام أحمد وإسحاق ابن رهويه، من هو هذا؟ إسحاق ابن رهويه. فعند أحمد وإسحاق ابن رهويه أصحها الزهري، أي ابن شهاب الزهري، الزهري عن سالم، عن سالم هو ابن عبد الله، عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عندكم رضي الله عنهما ولا ما عندكم؟ اكتبوا رضي الله عنهما، تردوا عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن أصح الأسانيد عند الإمام أحمد وإسحاق بن رهويه الزهري، أي ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن سالم عن أبيه، سالم هو سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، وأبوه ابن عمر، أبوه ابن عمر سالم، لا لا لا يقال سالم مولى عمر، يقال نافع مولى سالم أو نافع مولى ابن عمر، ما أن يقال سالم ابن عمر، سالم مولى ابن عمر، سالم ابنه يا أخي، لا يقال مولاه، المولى من الموالي من العبيد، إيه من الولاء، لأن النبي قال الولاء لمن أعتق، الولاء لمن كان عبدك يكون عندك عبده تعتقه يبقى الولاء لك له، يبقى ولاؤه لك، ولاؤه تبع لك، فيقال مولى فلان، هذا ما هذا مولى رسول هذا، نعم مفهوم. طيب قال هذا رأي أحمد وإسحاق. وقال علي بن المديني، ها أبوه يا أخي أبوه عمر وخطبه جده، مفهومة. طيب قال علي بن المديني، علي بن المديني من شيخ البخاري، علي بن المديني هو شيخ البخاري، قال والفلاس، الفلاس هو الفلاس اسمه عمرو بن علي، عندكم في تعليق احمد شاكر. طيب قال اصح الاسانيد عند علي بن المديني والفلاس اصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن عبيدة، عبيدة بفتح العين وكسر الباء، ابن عمرو، ويقال ابن قيس السلماني، ويقال ابن قيس السلماني بفتح السين وسكون اللام، حققه احمد شاكر. قال وعن يحيى بن معين، عن يحيى بن معين، يحيى بن معين ايضا من شيوخ البخاري، يحيى بن معين ايضا من شيوخ البخاري، اصحها عنده الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه، ابراهيم عن الاعمش، الاعمش عن ابراهيم النخعي عن علقمة بن زيد الاسود، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا أن في هذا السند الذي ذكره يحيى بن معين الأعمش، الأعمش وصف بأنه مدلس، وصف بأنه مدلس. علق عليه الشيخ الألباني قال اسمه سليمان، سليمان بن مهران، اسمه سليمان بن مهران الكوفي، وهو ثقة حافظ مدلس، ثقة حافظ مدلس. ابن مهران الكوفي هو ثقة حافظ، إلا أنه كان يدلس بعض الأحيان، يدلس يدلس في الشيخنا. قال تعليق الشيخ الألباني اسمه سليمان بن مهران الكوفي، هذا تعليقه، وهو ثقة حافظ مدلس، سليمان بن مهران الكوفي. ضعفت في الإملاء بزاف. طيب قال وعند البخاري، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه تسمى السلسلة الذهبية، وهذه تسمى السلسلة الذهبية. علماء الحديث، علماء الحديث أطلقوا عليها السلسلة الذهبية. وزاد بعضهم، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إذ هو أجل من روى عنه، أجل أصحاب مالك هو الشافعي. واعترض بعضهم على هذا وقال هذه الزيادة من أحد الشافعية، إذ تعصب إلى شيخ الشافعية فزاده وقال أن أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عنه، ولكن هذا من زيادة، من زيادة أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، كذا سمه ابن الصلاح في المقدمة، وذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة من علماء الحديث أيضا قال أصح الأسانيد، أبو بكر بن أبي شيبة يقول أصح الأسانيد، أصح الأسانيد كلها الزهري، الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه، عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول أحمد شاكر الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسن، الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد، يقيد بالصحابي، مثلا أصح الأسانيد عن أبي بكر الصديق، أصح الأسانيد عن عمر، أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب عن الخلفاء الراشدين، أو بالبلد أصح الأسانيد في المدينة المنورة، أصح الأسانيد في مكة، أصح الأسانيد في الحجاز، أصح الأسانيد في الشام، فيقيد بالبلد أو باسم الصحابي. ثم يذكر لنا أحمد شاكر يذكر لنا وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا، وهي أي يقول قد نصوا على أسانيد، العلماء نصوا على أسانيد الله قد سقط عنده كثير منذ سقط يعني ما عنده كثير قبل ثواني يعني سمع الحمد لله يعني ما فاتكم شيء الحمد لله قد أدركنا وقت الصلاة ونتوقفها هنا إلى بعد صلاة العشاء بإذن الله مع درس الحلية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.